الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، فهو المحمودُ، فهو المحمودُ في الآخرة والأولى، وأشكُرُه على نعمِه التي لا تُحصى، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحُسنى، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المُجتبى وخليلُه المُرتضى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحابته الأتقياء. أما بعد، فاتَّقوا الله حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى. أيها المسلمون، اذكروا عظيم رحمة الله تعالى بكم، اذكروا عظيم رحمة الله تعالى بكم إذ علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومن عليكم بأنواع العبادات التي تطهركم من الرذائل والشرور، وتنالون بكل عبادةٍ أعظم الأجور والمنافع، والمنافع في دنياكم وأخراكم. ولو لم يعلمنا الله تعالى ويهدنا لكنا متلبسين بالقبائح والمنكرات. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبدًا ولكن الله يُزكِّي من يشاء والله سميعٌ عليم. وقال تعالى: بل الله يمُنُّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. وقال تعالى: ومن يُضلِل الله فلن تجد له وليًّا مُرشِدًا. والحجُّ فريضةً أو تطوُّعًا من أعظم العبادات وأفضل القُربات، وجزاؤُه وثوابُه العظيمُ في الدارين، ومنافعُه لا تتحقَّقُ ولا ينالُها إلا من أخلَصَ في الحجِّ نيَّته لله، وبرَّ في حجِّه، واقتدى في مناسِكِه بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجُّ مجمعٌ كبير من مجامع المسلمين، يجتمعُ فيه العالمُ والعاميُّ، والحاكمُ والرعيَّة، والذكرُ والأُنثى، والصغيرُ والكبير، والصحيحُ والمريض، والغنيُّ والفقير. وله أركان، وله أركانٌ وشروطٌ وواجِبات، وآدابٌ وفضائِل، وأخلاقٌ كريمات، من استكملها غُفِرَت سيِّئاتُه، وتضاعفَت حسناتُه، وارتفعَت في الجنَّات درجاتُه. قال صلى الله عليه وسلم: من حجَّ فلم يرفُض ولم يفسُق رجعَ كيومِ ولدَته أمُّه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. والمسلمون في الحج تجمعهم أخوة الإسلام، يتراحمون بينهم، ويتعاطفون، ويتعاونون، ويتواصلون، ويتباذلون. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم